أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، وانتهينا من باب الرياء، وندخل في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. تفضل. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. في الصحيح عن أبي هريرة. الآية مش كاملة عندك؟ إيه؟ الآية مش كاملة؟ لا مش كاملة. لا كاملة. هي كاملة هنا في فتح المجيد. لا قمنا من خليك في فتح المجيد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، طوبى لعبد أخذ آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث الرأس مغبرة أشعثين. إيه؟ أشعث الرأس مغبرة قدماه إن كان في الحراسة مغبرة مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نعم. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب أيضا استكمالا لأبواب العبادات القلبية التي سار المصنف يبينها، وذكر في الباب السابق باب الرياء، ثم ذكر هذا الباب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. بعض أهل العلم قالوا أن هذا الباب تابع للباب الذي قبله، وأنه مكمل له، وأنه باب واحد، وأن هذا العنوان يعني لا حاجة له، أو أنه يعني المصنف أراد أن يستكمل باب الرياء فأكمله بهذا الباب. والبعض قال بأن هذا باب مستقل عن باب الرياء، وهذا هو الصحيح، وأن العلاقة بين هذا الباب والباب الذي قبله هو علاقة عموم وخصوص. إن صح القول بأن باب الربا باب الرياء أخص من هذا الباب الذي معنا باب من الشرك إرادة المرء بعمله أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، لأن باب الرياء فيه حالة بأن المرء يفعل العبادة لا يريد بها وجه الله عز وجل، ولكن يريد بها رؤية الناس له حتى ينال الثناء والمدح. وهذه حالة الرياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: يقوم المرء يزين صلاته حتى يرأي الناس بذلك. أما الباب الذي معنا باب أعم من ذلك، فهو يشمل باقي أعمال المرء كلها، سواء كانت يقصد بها رياء الناس، أو يقصد بها ثواب الدنيا، أو يقصد بها طمعا من الدنيا، يقصد بها الشهرة، يقصد بها السمعة. فالرياء حالة من الحالات أخص من العموم، لأن هذا الباب أطلق المصنف المقود عمم المصنف قال: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا العمل سواء كان يريد به رياء الناس، يريد به السمعة من الناس، يريد به أجر من أجور الدنيا، يريد به مال، يريد به غير ذلك، فهذا الباب كما قلنا أعم من باب الرياء. طب ما الذي جعل المصنف يقدم باب الرياء عن هذا الباب؟ نقول بأن باب الرياء جاء فيه حديث خاص يعني حديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه الرياء، فأراد أن يأتي بهذا الحديث ليبين. وهذا دأب أهل العلم إذا وجدوا دليلا خاصا في مسألة بوب عليه وأتى به، ثم يأتي بعد ذلك بالباب العام الذي فيه عموم الأدلة. لذلك هذه أيضا من دقة فقه المصنف رحمة الله عليه أو المؤلف، بأنه قدم باب الرياء للحديث الصريح في ذلك ثم أتى بهذا الباب وهو أعم، وهذا كأنه من باب يعني عطف العام على الخاص، كأن الباب الرياء فيه خصوصية، وباب هذا الباب دي معنى يشمل الرياء وغير الرياء، كل ما كان يريد به المرء من عمله ثواب الدنيا كما سنبين يدخل في هذا الباب. وقال هنا لأن الباب الأول قلنا الرياء، باب الثاني يدخل فيه كل العبادات التي معنا، قد تكون صيام صلاة، قد يكون حتى بر والدين، قد يكون حج عمرة، كل ما يفعله من عبادات وأفعال الخير والطاعات إذا أراد بهذا العمل إرادة الدنيا وليس إرادة وجه الله عز وجل كما سنبين يدخل في هذا الباب. لذلك قلنا هو عموم. قال المصنف في تبويب الباب: باب من الشرك. هنا من الشرك إرادة أن يبين من أنواع الشرك، وهذه قد بيناها من قبل. المصنف إذا لم يجزم بأنه من الشرك الأكبر يقول إما أن يطلق التسمية أو يقول من الشرك ليبين بأن هنا هذا النوع من الشرك الأصغر، فهنا كأنه يبين أن هذا النوع من إرادة الإنسان بعمله الدنيا الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر كما سنبين، ولكن قد تأتي حالة ويرتقي بها من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. لكنه قوله من الشرك يبين بأنه هو حكمه في هذه المسألة بأن هذا الأعمال هي من الشرك الأصغر التي لا تخرج من الملة. قال: من الشرك إرادة الإنسان. هنا الإرادة يعني هي قوة في النفس تمكن صاحبها من اعتماد أمر ما وتنفيذه، أو تنفيذه هو قوة في النفس. جيد، العيشة بتأتي معك بنتيجة، نحن نأخر العيشة بتأتي يعني بتدرك يعني. وأمس أنت بتسأل في درس أمس كان انت اختلط عليك الرسالة، انت رأيتها بعد ثلاثة ايام درس اليوم. لا هي من قبلها بثلاثة ايام بس انت قريتها متأخر، وانا قريتها الحاكة قبل ما تيجي على الفاضي يعني. قال فقال المصنف نعم ما زلنا في البداية تأخرنا اليوم. قال: الإرادة قوة في النفس تمكن صاحبها من اعتماد أمر ما أو تنفيذه، أو أيضا الإرادة هي تصميم، يعني هذه في اللغة كلها تصميم، هذه كلها كما قلت معنى الإرادة في اللغة تصميم لواع على فعل معين، يعني شخص واع مدرك يصمم على فعل معين، وهي عندنا القصد، الإرادة بمعنى القصد، أراد الإنسان بشيء أي قصد بهذا العمل شيئا ما، هنا الإرادة تأتي بمعنى القصد. يعني هو قال إرادة الإنسان، أضاف الإرادة إلى الإنسان، وهذا هو الأصل الإنسان ومن الإنسي، وهو أن الله عز وجل قد خلق الجن وخلق الإنس، والإنسان من الإنسي، والإنسان له إرادة، وأيضا قد بيّن الله عز وجل بأن غير الإنسان له إرادات، حتى المخلوقات من غير الإنسان حتى الجمادات قد جاء بأن لها إرادات، فالإرادة ليست مقصورة فقط على الإنسان، ولكنها أيضا عند الصحيح عند أهل العلم بأن حتى الجمادات قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لها إرادات، أي بيّن في سورة جاء في سورة الكهف في جدار يريد أن ينقض، فجعل للجدار إرادة على ظاهره بأن الجدار له يريد، وجاءت السنة تبين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، فجعل بأن هذا الجبل الذي هو جماد يحب، جعل له الحب، وهذه لا شك أنها لا تكون إلا عن إرادة أيضا. ثم أيضا كما جاءت السنة تبين أنين الجزع الذي كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب، فلما عمل له المنبر فأن الجزع لترك النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف له، وغير ذلك مما جاءت به السنة. فالإرادة خلقها الله عز وجل للإنسان ولغير الإنسان، ولكن شرف بها الإنسان أنه جعل مع الإرادة العقل الذي هو قد امتاز به عن باقي المخلوقات. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله. بعمل هنا الباء حرف جر والعمل اسم مجرور، والعمل هنا مفرد مضاف إلى الهاء، بعمله بعمل الإنسان، عمل مضاف إلى الهاء أو الهاء مضاف إليه، فيكون هذا مفرد مضاف، ومفرد مضاف هنا كأنه يعم من ألفاظ العموم، كأنه يريد أن يقول المصنف من الشرك أن يريد المرء بعمله كأنه بأعماله، لأنه مفرد مضاف يعم يبقى بأعمال التي يعملها يريد بها الدنيا، فهذه يبين بأن إذا قصد كما سنبين في عمله أو ابتغى في هذا العمل أراد بهذا العمل الدنيا فهذا من الشرك. هنا بعمله الدنيا تقدير بعمله ثواب الدنيا، أي باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله ثواب الدنيا، لأنه لن يريد الدنيا، يعني الدنيا هذا فيها تقدير، يريد الثواب من الدنيا، فهذا هو معنى التبويب او الذي بوب له المصنف انه يريد ان يقول بان من الشرك الاصغر ان المرء اذا اراد بهذا العمل ثواب من الدنيا ولم يرد بهذا العمل ثواب الاخره، كان يعمل العمل يعمل الطاعه يعمل القربه ما يريد ثواب الاخره، هو يريد الثواب في الدنيا. وسنبين الحالات التي جاءت فيها قام يصلي او قام يعني يصوم او اراد ان يتصدق حتى فقط يريد الثواب الدنيا، اما اراد ان يتصدق ليداوي مثلا مرضاه او عنده مريض فقال اتصدق به، ما اراد الا دواء المريض فقط، او قام يصلي فقط او يصوم ليرزقه الله شيئا مثلا، او راح ذهب يبر صلة الرحم لحديث رسول الله من وصل رحمه زيد له أو نسئ له في أجله وزيد له في رزقه أو كما جاء في معنى الحديث. هذه عبادات كما سيأتي معنا جاء الشرع يرتب لها ثواب في الدنيا، وهناك عبادات لم يأتي لها الشرع يرتب لها ثوابا صريحا في الدنيا، ولكنه ما فعل هذه العبادات وهذه الطاعات ابتغاء وجه الله ولا حتى ابتغاء ثواب الآخرة، بل أراد بذلك ثواب الدنيا، تعلم العلم أو الشرعي ليشتغل معلما فيقبض راتبا على ذلك، ما أراد بالعلم إلا أن يشتغل معلما فيقبض راتبا، حافظ القرآن ليدور على المراكز ويدور على المناسبات فيقرأ القرآن ويأخذ الأموال، هو ما حفظ القرآن إلا لثواب الدنيا، هذا هو ما أراد بالعمل هذا إلا أن يأخذ منه ثواب الدنيا. هذا الذي يريد به المصنف أن يبين أن هذا هو من الشرك، فهذا ما أراد إلا طمع الدنيا، ما أراد أن يطمع في الآخرة فجعل له ثواب الدنيا ولم يجعل له في الآخرة شيئا. طبعا استدل المصنف ضابط هذه المسألة بأنه من الشرك لأنه لم يجعل النية خالصة لله عز وجل، لم يجعل النية، وبعضهم جعل النية خالصة لله ولكنه لم يرد ثواب الآخرة أراد به ثواب الدنيا، وهذه الحالات ستبين متى تكون شركا أكبر ومتى يكون فيها شركا أصغر. المصنف أتى أو ذكر هنا آية سورة هود وحديث، قال في الآية حديث سورة هود قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هذه أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية التي معنا الآن في أراد أن يستدل بها المصنف من أن من كان يريد بعمله الحياة الدنيا أو من كان يريد بأعماله في الدنيا وزينة الدنيا، لأنه قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني هو يريد بأعماله الدنيا وزينة الدنيا، لا شك أن زينة الدنيا قد أباحها الله عز وجل لنا، حب زين لكم من الشهوات زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، هذه الزينة قد بيانها الله عز وجل بأنها من المباح، وكما جاء في الحديث الذي فيه كلام حب بلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وقل فيه كلام. المهم أن هذه زينة الدنيا، الدنيا فيها زينة، ولكن المال والبنون أحسن، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فبين الله عز وجل بأن المال والبنون زينة وقال خير، هو فيه خيرية لا شك، ما لا لأن الله خلق المال خلق البنون خلق الزوجة، فالتمتع بهذه الزينة أمر مباح، ولكن أن يتعدى هذا الأمر بأن المرء ما يريد بأعماله إلا ثواب الدنيا، هنا الذي دخل فيه ما الشرك في القصد والشرك في النية، والذي طلب فيه الأجر والثواب من الدنيا ما طمع في الآخرة، ما طمع إما أنه لم يعمل العمل أصالة لله عز وجل فلم يخلص في النية، أو أخلص في النية لله من عمل لله ولكنه لم يطمع في ثواب الآخرة طمع في ثواب الدنيا، فجعل أنه أراد بهذا العمل رياضة الدنيا أو ثواب الدنيا، هذا الذي جاء في قول الله عز وجل. هذه الآية صاعقة في هذه المسألة، لأنها إن كانت كما سنبين نزلت في عند بعض أهل العلم في الكفار، ولكن دخل فيها أهل الإسلام، إنه قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، هذا من هذا لفظ من ألفاظ العموم بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني من كان يريد الحياة الدنيا وزينة الحياة الدنيا الله يقول له سنوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني سيوفيهم الله عز وجل ما يريدونه في الدنيا ولن يبخسوا حقهم من تمام فضل وكرم الله عز وجل. ثم بين أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أخذوا طيبتهم في الدنيا وأخذوا ثوابهم في الدنيا ولكن ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا. هذا الشاهد منه قال حبط ما صنعوا وبطل ما كانوا يعملون. فأولا بين حبوط العمل، يبقى العمل الذي سيفعله المرء في الدنيا وإن كان صحيحا وجوزي عليه في الدنيا عندما يأتي به في الآخرة لأنه لم يرد به إلى ثواب الدنيا حبط هذا العمل في الآخرة. وباطل ما كانوا يعملون أي ما يعملون في الدنيا أصبح باطلا، لا أجر ولا ثواب لهم في الآخرة. فهذه الآية تدل على أن الذي استدل بها المصنف أنه من كان يبتغي بأعماله ثواب الدنيا وإرادة الدنيا سيأتيه الله عز وجل، هذا وعد من الله عز وجل. وهذه الآية سنبين أن فيها إشكال عند بعض العلم في التعارض أو مع سورة مع آية الإسراء أو آية الشورى كما سنبين، لأن هنا الآية على إطلاقها قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أن يوفي، يبقى الله يبين بأنه سيوفي، ثم قال أيضا وهم فيها لا يبخسون، يعني هذا إطلاق كل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها سيوفي الله عز وجل فيها ولن يبخسوا ذلك. ولكن ما قاله في الآخرة وهذا الشاهد بأنه ما دام أراد بالحياة الدنيا أراد بالعمل حياة الدنيا فسيكون في الآخرة ليس له شيء بل حبط العمل، وهذا دل العمل لا يحبط أولا إلا إذا كان شركا، لأن الله ما أتى بحبوط العمل في القرآن إلا أن كان فيه شرك، قال وإن أشركت لا يحبطن عملك، فبين بأن الحبوط العمل لا يكون إلا شركا أو كفرا. لذلك هذا هو باب الذي يستدل به بأنه لما بين الله عز وجل بأن العمل حبط وبطلك أيضا فأتى بشيء فيه حبوط وبطل هذا العمل، فهذا يدل على أنه أصل العمل قد فسد، وهذا لا يكون إلا إن كان فيه شركا أو كفرا، وهذا الذي يبينه. وهذا يعني مصداقا هذه الآية، جاءت لما يعني جاءت به السنة مبينة ومفسرة لذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة، قال قارئ القرآن أو عالم ومجاهد ومنفق أو صاحب المال، ثلاثة صاحب القرآن والمجاهد ومجاهد في سبيل الله وصاحب العلم صاحب المال، فيؤتى بالقارئ أو بالعالم فيقول له الله عز وجل قد علمتك أو قد قال ألم أعلمك ما أنزلت على رسلي على رسولي، قال بلى يا رسول بلى يا الله، قال فماذا عملت بما علمت، قال قرأت آناء الليل والنهار، قال كذبت، فتقول الملائكة بل كذبت، فقال قرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤتى بصاحب بالمجاهد في سبيل الله عز وجل أو المجاهد فيقول له الله عز وجل، أو يؤتى بصاحب المال أولا، يؤتى بصاحب المال فيقول الله عز وجل موسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد، قال بلى يا الله، قال فماذا فعلت، قال أنفقت وكنت أصل الرحم وأنفق، قال كذبت، وتقول الملائكة كذبت، فيقول الله عز وجل بل أردت أن يقال جواد وقد قيل. ثم يأتي بالثالث وهو الذي قاتل في سبيل الله أو قتل في سبيل الله، فقال فيقال له فبماذا قتلت، قال أمرت بالجهاد فقد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت، يعني قتل في سبيل الله عز وجل، فقال الله عز وجل كذبت، فتقول الملائكة كذبت، ويقول الله عز وجل بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق لا تسعر بهم يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. وانظر قد بين رسول الله ثلاث أجل الطاعات على الإطلاق، العلم الشرعي والقرآن، والثانية الجهاد في سبيل الله عز وجل، سنوان الاثنين حتى عند بعض العلم هو طريق سبيل الله عز وجل، العلم والجهاد باللسان والقتال سبيل الله جهاد بالسنان، ودرء سلام هذه الأمة، والعلم هو كما بين الله عز وجل وأثنى على العلماء، والثالث المال العمود الثالث الذي هو لا يقوم دين أو لا يقوم كيان أو لا يقوم قوم لأمة الإسلام إلا بالثلاثة، يعني لابد أن يكون العلم أصالة يقوده، يقود العلم ومعه الجهاد وأصحاب المال، وهذا الذي قامت عليه دولة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بالعلم وبالقتال في سبيل الله وبالإنفاق، بالإنفاق الصحابة في التجهيز وغير ذلك. فهذه أجل الطاعات، ومع ذلك بين الله سلم بأن إذا كان المرء يريد بهذه الطاعات الدنيا فهو أول من يصعر بهم ذلك، مع أنها من أجل الطاعات. فهذه تفسير أو بيان لهذه الآية العظيمة. هذه الآية قال اختلف فيها بعض تفسير أهل العلم، بعضهم قال ابن عباس نزلت في الرياء، أنه حملها على الرياء، وأنس قال نزلت في اليهود والنصارى، ليبين بأن هذه الآية أثارة في الكفار، وهذا حق، نعم هي نزلت في الكفار، أو هي ظاهر الآية تبين الكفر، تبين أن هذه نزلت في الكفار وليست في المسلمين. وبعض أهل العلم قالت نزلت في من عمل عملا صالحا والتمس به ثواب الدنيا، صام وصلى، قام الليل، حفظ القرآن، طلب العلم، أنفق في الصدقات، ولكن عمل عملا صالحا لكن التمس به الدنيا، فقالوا هذا نزلت في هذه الآية. وهذا اختلاف تنوع لا إشكال في ذلك، حتى لا يظن أحد بأنه هذه مسألة ودي ينتبه إليها، التفسير فيه ما فيه من اختلاف التنوع، ينقل عن ابن عباس، ينقل عن أنس، ينقل عن مجاهد رضوان الله عليهم ورضي الله عن الجميع بأنه هذا لا إشكال في ذلك، هذا اختلاف تنوع يحمل الآيات على ذلك كله لأنه لا تضاد في ذلك. فنقول بأن هذه الآية وإن كانت نزلت في الكفار لكن تحمل على بعض الأنواع الذي ينزل فيها الأهل الإسلام. إذن أنواع الناس في هذه الآية الذين يريدون بالأعمال ثواب الدنيا أو إرادة الدنيا فقط، هناك النوع الأول وهو الذي يندرج فيه الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر، أن يعمل العمل الصالح، وانتبه يعمل العمل الصالح وهو مخلص لله عز وجل، يبقى يعمل العمل صالحا، أقول صالحا يعني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على الطريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخلص لله عز وجل، ولكن يريد بهذا العمل ثواب الدنيا لا يريد ثواب الآخرة، ويريد بهذا العمل ثواب الدنيا لا يريد ثواب الآخرة. هذا ينقسم إلى قسمين، قسم سيدخل في الشرك الأصغر وقسم ممكن لا يدخل في الشرك الأصغر. القسم الأول إن كان هذا العمل أو هذه الطاعة لم يأتي لها الشرع بثواب في الدنيا، لم يأتي الشرع ليبين بأن لها ثواب ظاهرا في الدنيا، وهو عمل هذا العمل وطاعة ولكن أراد بها ثواب الدنيا، فهذا يدخل، قالوا هذا يدخل فيه من الشرك الأصغر، لأنه لم يرد بعمله إلا ثواب الدنيا، والشرع لم يبين هذا الثواب، والشرع لم يبين هذا الثواب. وخرجنا ليه شيخنا يعني ثواب الدنيا؟ لا انتظروا لو سمحتوا، أنا أستأذنكم المرة دي مفيش أسئلة لما انتهي هاتيكم، معلش كله يكتب اللي عايز يكتبه وانا ارد لما انتهي، انا لسه ما انتهيت عشان بس التسكين. انا لا انا دخلت خلاص، بس انا ما ادري في سؤال هنا ولا في الصوت ينقطع. طب ما زال ينقطع الصوت كويس كويس. ها طيب الاخوه هنا بتقول الصوت كويس، بعضهم قال يبقى اذا المساله عند اللي بيشتكي فقط. طيب نقول معلش تاني اخ، وأنا أقول لسه النوع الأول هو يعمل العمل الصالح مخلصا لله عز وجل، عمله صالح ومخلص به لله عز وجل. إزاي مخلص ويريد بسببه؟ هو العمل لله، يعني لم يعمل، هو يريد أصلي لله، أتصدق لله، يتصدق لله، يصوم لله، لكن لما تصدق لله أراد أن يتصدق ليداوي مريض، تأول حديث صلى الله عليه وسلم داوى مرضاكم بالصدقة، قال أصل الرحم. هذه حد فاتح الصوت، طيب صلى وصل الرحم، قال أنا أصل الرحم، هذا عبادة لله، يبقى هذا مخلص لله، لكن أراد الثواب إيش؟ أراد أن يزاد في رزقه وينسى في أجله، ثواب الدنيا. قام يصلي من الليل لله عز وجل. يا اخوانا اسمعوني لغايه ما انتهي الله يكرمكم، انتوا الان ما ضبطتوش المساله لسه. قلنا الان قام يصلي لله عز وجل، اراد ايش؟ اراد ثواب في الدنيا، هو لم يرد ان تكون في ثواب الاخره، لم يرد بان لما صام يوما في سبيل الله ان يباعد الله عز وجل بينه وبين النار 70 خريفا، هذا ثواب ايش؟ اخره، ده ثواب دنيا. هو ما صام لذلك، هو صام انه يصوم في الدنيا حتى الله عز وجل يرزقه مال مثلا او يزوجه. قام يصلي من الليل يعني ايه ابتغاء الرزق او ابتغاء الزوجة الصالحة. تصدق كما قلت لانه مريض وصل الرحم لانه يريد هكذا. هذه ثواب ايش في الدنيا هو؟ او ده ثواب في الاخرة؟ ثوابا في الدنيا وعبادته صحيحة. طيب هنا بعض العلم قالوا ننظر في العبادة التي قام بها. اذا كان للعبادة دي ثواب مذكور في الشرع في الدنيا او غير مذكور؟ في عبادات لم يأتي لها الصلاة هل لها ثواب مذكور في الدنيا؟ مفيش. الصوم مفيش مثلا. فقالوا اذا كانت العبادة ليس لها ثواب مذكور في الدنيا وأراد بهذا العمل ثواب الدنيا ينزل تحت هذه الآية: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن لو كانت العبادة انتبه بقى لا ثواب في الدنيا مثل مثلا الصدقة على تصحيح حديث دوم مرضاكم بالصدقة وعلى صحة حديث بأن صلة الرحم يزاد في الرزق وينسى في الأجر. قالوا الآن إذا كان هذه العبادة ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة فإن أراد بالعبادة ثواب الدنيا فقط يدخل في هذه الآية أيضا لأنه أراد ثواب الدنيا. لكن لو أراد ثواب الدنيا والآخرة لم يدخل في هذه الآية. والأكمل أن يريد بهذه العبادة ثواب الآخرة فقط. يبقى عندك ثلاث درجات: يصل الرحم ابتغاء مرضات الله عز وجل في الآخرة ويقف، يصل الرحم ابتغاء مرضات الله عز وجل في الآخرة وليزاد في له في رزقه وينسى له في أجله، هذا أدنى لأنه أخذ جزء من أجر الآخرة بثواب الدنيا والذي قلنا جائز لأن الشرع ما أتى بهذا الأجر إلا لأنه مباح فما نقول في شيء. لكن لو فعل هذه العبادة وأراد بها فقط ثواب الدنيا ولم يرد ثواب الآخرة قالوا هذا ممن فعل العبادة ويرد بها ثواب الدنيا فدخل في هذه الآية. يعني شوف هي اعتلال الشرع ثواب في الدنيا دي هي ثلاث مرات: المرتبة الأولى إن يبتغي الدنيا فقط، المرتبة الثانية يبتغي الدنيا والآخرة، المرتبة الثالثة يبتغي الآخرة فقط. صحيح؟ إن كان للعبادة ثوابا في الدنيا وذكر للعبادة ذكر ثواب في الدنيا فإن فعل هذه العبادة ابتغاء ثواب الدنيا فقط بر الوالدين ليريد يفتح له في أبواب الرزق يبر الوالدين أراد الدنيا. لكن لو بر الوالدين لأنه يعلم من حديث صلى الله عليه وسلم بأنهم طريقه إلى الجنة وأراد ثواب الآخرة وثواب الدنيا فقد أتى بالاثنين، نقول هذا لا، هذا لا يدخل في هذه الآية. يدخل في هذه الآية إن أفرد في عبادته ثواب الدنيا فقط ولم يرد بها إلا ثواب الدنيا، دخل في هذه الآية بأنه أراد بعمل ثواب الدنيا وإن كان صحيحا وإن كان مخلصا في العمل لله لأنه ما أرادها إلا لله، هو فعلا ستصدق لله ولكن أراد ثواب الدنيا عجل له. وسنبين آية الإسراء تبين هذه المسألة وترفع الجلاء إن شاء الله بعدها. شيخنا بس بقية الآية أولئك الذين سلموا في أخرتي إلى النار. ايش انا يعني واحد طيب ما انا قلت انت جيت بتاخر قلت الايه الاصل فيها ان هي نزلت في قالوا بعدهم نزلت في الكفار واستشكلوا كيف يدخل المسلم فيها سنبين لك هذه المساله بتاعه ان هي كيف سيدخل المسلم بس انت يعني انتظروا معي لما انتهي من الانواع وساجلي المساله بتاعه هل المسلمين كيف يدخلون في هذه الايه او متى يدخل فيها المسلم ومتى يدخل فيها كاملا ومتى لا يدخل فيها. طيب النوع الثاني أنه يعمل هذا العمل يريد به هذا ما بخلاف الطاعة، الطاعة لها ثواب فأراد ثواب الطاعة الذي براه الله عز وجل بها اللي هي صلة الرحم والصدقة ثواب. لكن النوع الثاني يعمل العمل الصالح ولكن يريد به متاع الدنيا يطبع في أجور من الدنيا، يعني حفظ القرآن ليعمل محفظ قرآن فيأخذ أموال كثيرة تجارة رائجة، يعدي بقى على المياتم، يعدي على الأفراح، يعدي على المحلات اللي بتفتح، يعدي على الحصص، يعني وهو شغال. قال لهذه تعلم العلم ليدرس فيأخذ أموال كثيرة أو يكتب كتب ويحقق الكتب وغير ذلك فيريد بذلك المال. أراد أن يعمل إماما ليسترزق بقى في رمضان ويصلي ويأخذ في التراويح مبالغ وغير ذلك، هذا ما أراد بهذا العمل إلا أجور من الدنيا. أراد بهذا العمل أجور من الدنيا. غرضه المال. غرضه في هذه المسألة هو المال. يعني لم يعمل العمل صالحا أو خالصا لله عز وجل. هو ظاهره صالح، رجل حافظ من حفاظ القرآن، رجل من أهل العلم، رجل من بيعمل أعمال، يصلي بالناس وغير ذلك من الأعمال. ظاهر العمل أنه صالحا، لكن باطنه أنه ما أراد به إلا المال، إلا الورق، إلا الدرهم والدينار. الفرق من النوع الثاني والأول، إن النوع الثاني العمل ظاهره صالح مش صالح. النوع الأول أنا قلت لك عبادة ولها أجر واضح. أنا إشكال عندك في النوع الأول هو تعبكم بأن العبادة وجاء الشرع بها وبين بها الثواب. لا أنا بفرق. الثاني لا، هو أتى بأعمال، أعمال صالحة، لكن ما أراد بها غير أجور في الدنيا. هي أعمال ظاهرة أنها عبادة، يعني تعلم الشرع عبادة، حفظ القرآن عبادة، لكن هو ما حفظه لله ولا حفظه حتى لأجر دنيوي من الثواب اللي يأتيه، مثلا بأنه يعني قلب يهدى أو غير ذلك، أو أن العلم يزكيه أو غير ذلك. لا، هو أراد به المال، أراد به متاع من متاع الدنيا، غير الحالة الأولى. أقصد يعني كل الحالة يعمل عمل صالحا مخلصا لله ولكن يريد ثواب الدنيا. نعم. الثاني يعمل عمل، هذا العمل ما أراد به الله، لا غير مخلص. لا ما غير مخلص، ما أراد به الله، يعني هو ظاهره الصلاح بقى. ظاهره الصلاح لكن ما أراد به الله، هو أراد به المال. طيب طيب. بس انتوا اظبطوا اللي انا بقوله، لو انتوا خليتوا فضلتوا معي في اللي انا بقوله ان شاء الله سيزال الاشكال. بس انتوا ما هم مبقاش في دماغكم حاجه وانتوا مش منتبهين لي، ففي الاخر هتسالوني على حاجات انا قلتها. لذلك انا بس اقول ركزوا في ما اقول، سينجلي ان شاء الله المساله باذن الله. النوع الثالث وهو الرياء، اهل الرياء الذين يعملون الاعمال للرياء فقط، وهذه قد بيناها، وهذه لا، هذه ايضا تنزل في الايه، ايضا تنزل تحت الايه. النوع الرابع هو يعمل أعمال صالحة، يتصدق ويزكي ويعمل كل شيء، وظاهره الإسلام، ولكن معه ناقد من نواقض الإسلام. نعم، ناقد من نواقض الإسلام. فهذه الأعمال التي عنده هي باطلة وحابطة، ولن توفى له أجور في الآخرة، ويدخل في النار، لأنه ظاهرا هو مسلم ولكن باطنا هو قد أتى بناقد من نواقض الإسلام، فهو يكون ليس من أهل الصدق وليس من أهل أعمال الأعمال لوجه الله عز وجل، فهذا يدخل في هذه الآية. لكن الذي دخله في هذه الآية ليست العمل، الناقد الذي أتى به من نواقض الإسلام، فأحبط هذه الأعمال التي كانت يفعلها كلها، زي البدع مثلا. ناقد انتهت، ناقد، أنا أقول لك ناقد الآن، ما حسب في بدع مكفرة، وفي مين بيقول بدع كان بدع مكفرة وبدع مش مكفرة، حسب المؤمن أتى بناقض من نواقض الإسلام. طيب الآن بعض أهل العلم استشكلوا كيف يدخل هذه الآية الظاهرة أن هي في أهل الكفر، فكيف يدخل فيها أهل الإسلام الذين قالوا، سواء في سبب النزول على بعض قول أنس كما قلنا أنه قالت نزلت في اليهود والنصارى وفي الكفار، أو أن الآية بتقول في آخرة ولكن الذين حبط ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. نقول هنا، ولا كلام للشيخ الإسلام بن القيم في هذه المسألة، عندك العمل الذي قد تم، وعندك الإيمان الذي عند الشخص. إن أراد بالعمل إرادة الدنيا حبط العمل، لكن إن ظل معه أصل الإيمان أو مطلق الإيمان لم يأتي بناقد فيه فسيحبط العمل، يأتي في الآخرة العمل هذا حابط وهذا العمل باطل، ولكن أصل إيمانه الذي معه لن يخلده في النار، يعاقب مع عاقبة ثم بعد ذلك ما قاله إلى الجنة. ولكن إن أتى يبقى عندك الآن إرادة الدنيا في الأعمال أو في الإيمان، إن أراد الدنيا بالعمل فقط وكان أصل الإيمان صحيح فهنا الحبوط للعمل فقط، فهذا شرك أصغر، هذا هو الشرك الأصغر الذي قصده المصنف، ولكن أصل الإيمان الذي معه جعله على الإسلام، ما زال على الإسلام ومآله إلى الجنة، لكن له أن يدخل النار بمشيئة الله عز وجل. النوع الثاني من أهل الإسلام الذي هو أراد بعمله الدنيا وأيضا أراد بإيمانه الدنيا، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن القيم، قال هنا هذا ينزل في هذه الآية مع أنه ظاهره من أهل الإسلام، لكن الذي جعلنا ندخله في هذه الآية بأنه كما أنه أراد بعمله الدنيا فحبطه، أراد بإيمانه أيضا الدنيا لم يكن إيمانه لله عز وجل فحبط الإيمان وحبط العمل فصار من أهل الكفر مع أنه في الدنيا من أهل الإسلام، فلما رجع يوم القيامة كان في هذه الآية. زي المنافقين لو أردت أن أقول زي المنافقين، أعمالهم كلها لا يريدون بها وجه الله عز وجل، لكن المنافق لا، ليس النفاق العملي طبعا، هنقول النفاق الاعتقادي يعني بمعنى بأن حبوط العمل عنده لأنه أصالة في ليس لله عز وجل كما قال يرؤون الناس وذكر الله قليلا، وأيضا الإيمان عنده لما أراد به الله عز وجل، ده أراد به أن يختبئ بين المسلمين، أراد به أن يحمي نفسه، فأراد بالاثنين الدنيا فأصبح من أهل الكفر. أما المسلم الذي ظل عنده أصل الإيمان أو مطلق الإيمان بإرادة الله عز وجل أو العمل هو الذي أراد به الدنيا، حبط العمل وظل على الإسلام ودخل في الشرك الأصغر. طب هيخش النار ليه بقى ده؟ إيش؟ ليه يخش النار؟ على ما كلم أنت ما جيتش في المعارج الأسبوع اللي كلمنا بأن مسألة الوعد والوعيد بأنه يدخل النار إن شاء الله عز وجل وإن شاء لا يدخله، لكن يدخل في الآية أولئك ليس لهم الآخرة في الآخرة إلا النار، لهم في الآخرة النار لكن نار الموحدين على ما نقول. يعني هو عمل وأخذ أجر في الدنيا وخلاص؟ لا مش سيئة. لا لا، أراد بالعمل الدنيا لم يرد به الله عز وجل. ما هو الأعمال أنت هو ما هو أنا هو ده الشرك الأصغر. هو ليه أصبح شرك الأصغر؟ لأنك لم ترد بهذه العمل الأعمال الطاعات الأصل في الطاعة مين؟ أنت تعبد الله عز وجل والله والإله المألوه المعبود، فأنت لما تفعل الطاعة لابد تفعلها لله وتبتغاء الأجر من الله عز وجل، فإن أردت الأجر في الدنيا فقد انتقصت من حق الإله الذي قال لك بأنك تفعل الطاعات لأنك مآلك إلى الجنة، أنت ما أتيت الدنيا إلا لتدخل الجنة، فإن عجلت ما تريد في الدنيا عجل لك، لكن أنت هنا وقعت فيه كما يقال في الشرك الأصغر، أنك ما أردت بهذا العمل الله عز وجل ثواب الله عز وجل، لكن لأنه كان لله وكان خالصا لله في العمل نفسه، لكن أردت الثواب يعجل لك صار أصغرا، لكن لو كانت المسألة ما أردته لله وأردت الثواب في الدنيا كما يفعل المنافق أو الكفار، فهو هنا أراد بالعمل الدنيا وأراد لم وأيضا بالإيمان الدنيا، فهو أصبح هنا خرج من الإسلام بالكلية. طب أنا هترك لكم المسألة بس انتهي من الأشياء اللي عندي، لأن هذا المسألة تحتاج ترابط هنا. معلش انتظروني بس قبل ما ننقل، مش هننقل، احنا لسه الآية ما خلصتش، الآية فيها إشكال لأن هذه الآية تعارض ظاهرها مع آية أخرى في سورة الإسراء، وهي قول الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، انتبهوا لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هنا الآية جاء فيها تقييد، الآية الأولى قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها عموما نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني اللي كان يريد وفينا بل وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية قالت لا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، في تقييد، يعني الذي كان يريد بالتعجيل في الدنيا قال الله عز وجل عجلنا فيها لو ما نشاء، يعني مش كل شيء انت تريده في الدنيا هندهولك، وليس كل احد يطلب سنعطيله، انتبهوا. الايه الاولى جاءت على اطلاق من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليه اعماله وهم فيها ايه لا يبخسون، كل من اراد في الايه الاولى اراد شيء سيعطيه الله ويوفي لي ويزيده. الايه الثانيه ما اتت كده، اتت مقيده، قال من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء، يعني حسب انت تريد تعجل لنفسك ايه، صدقه ولا صيام ولا زكاه، لا ما نشاء اولا، هذا تقييد لايش؟ للاعمال التي تريدها. ثم قال لمن نريد، يبقى ليس كل من سيطلب سنعطيه. هنا اختلف اهل العلم في هذه الايه، قالوا بعضهم من الايه هود حاكمه لايه الاسراء، حاكمه يعني كانها ناسخه، يعني كانها اولا نزلت ايه الاسراء ثم اطلق الله عز وجل ليه، يعني لمن كل من يريد الدنيا سيعطيه ولو فيه، وهذا بعض العلم لم يقبلوا ذلك، قالوا لا نقبل، لأن آية هود عامة، آية هود عامة وآية الإسراء خاصة، وآية الإسراء خاصة، والعام لا يحكم على الخاص، هذه مسألة أصولية، يعني إيش؟ يعني العام حتى لا ينسخ الخاص، عندك آية عامة لا حكم وآية خاصة، فقالوا عند أهل الأصول لا، يقولون العام لا ينسخ الخاص أو لا يحكم على الخاص، بل الخاص يقيد العام أو يخصص العام، فيعمل الخاص فيما يعمل فيه في الحالة التي يعمل فيها، والعام يظل يعمل فيما هو فيه. لذلك قالوا لا نقبل هذا أصوليا ما يكون. طب إيش اللي جعلهم يعني، ما الذي جعل هؤلاء يقولون ذلك؟ قالوا أولا العام لا يحكم على الخاص، هذه أولا. ثانيا نقول بالآية الثانية آية الإسراء، لأننا وجدنا بأن الله عز وجل بيّن لنا هناك فقراء من الكفار أفقر من فقراء المسلمين، فلو كان كل الكفار لا شك من الكافر يريد الطيبات في الدنيا، يريد يعجل له، ومع ذلك لم يستجب الله عز وجل له، فجعل هناك من الكفر فقر أكثر من الفقراء المسلمين، فدل ذلك على أن الله لم يعطي كل الناس ما يريدون. فدل ذلك على آية بآية الإسراء لها مجال للعمل، بأن الله قيد حرم لم يعطي كل الكفار، ولم يعطي كل ما يريد الكفار كل ما يريدونه. فقالوا إذن لابد من توجيه، قالوا لابد. بعضهم قال التوجيه بأن نقول الآية هود عامة كانت في الأول بأن من كان يريد يوفي الله، ثم الله عز وجل قيدها بعد ذلك بأنه بمشيئته سبحانه وتعالى، من أراد أن يعطيه يعطيه، ومن أراد أن لا يعطيه لا يعطيه، ومن أراد أن يعطيه بعض ما يريد وبعض ما لا بعضه لا يعطيه. فهذا توجيه. والبعض الآخر قال لا، نوجه الأولى بأن الله عز وجل قال بالألفاظ، قال إيه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي، قالوا هذا وفاء من الله عز وجل، والله قد وعده فلن يخلف وعده، فالوفاء شيء فسيوفي الله ما يريد في الآية الأولى. وفي الآية الثانية هنا المزيد، إن أراد الله عز وجل أن يزيد له سيزيد لمن يشاء ولمن يريد، فهنا في الزيادة جعل أن في زيادة من عند الله عز وجل، إن أراد أن يزيد له هو اللي قيدها بمن بما يشاء لمن يريد، وأما الوفاء في الآية الأولى فعلى عمومها. هذا توجيه آخر ولا إشكال في التوجيهين، يعني هذا يصير وهذا يصير، ولكن حقا وجد بأن الله عز وجل لا يشترط بأن كل من كان سيريد الحج زينتها بأن الله عز وجل سيعطيه، بل هي مقيدة من عند الله عز وجل بما شاء لمن يريد. أيضا يحمل مع بعضهم قالوا آية الشورى، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. لا من نصيب، نعم. فهنا هذه دعمت من قال نزد، لأنه قال كأن الأولى وفاء والثانية فيها زيادة، فهذه دعمت قول من قال بالزيادة. طيب إيش الأسئلة عندكم لطين؟ أنا انتهيت في الآية لسه حديث، بس أنا حاسس أن أنتوا الدنيا أظلمت عندكم، فأنا الآن هفتح بس لو في أسئلة يعني تفضل. حضرتك فصلت الأعمال يعني أعمال صالحة مخلصة وأعمال صالحة غير مخلصة، وفي رياء، والرابع لا، أنا قلت العمل النوع الأول من عمل مخلص لله وهو صالح وصالح، بس هو أراد به ثواب الدنيا. في من الأعمال دي لا ثواب الدنيا منصوص في الشرع، وفي منها أعمال غير منصوص، الأعمال اللي ليس لها نص قالوا هذه من الشرك الأصغر، تمام، إنه ابتغى أمرا لم ينص عليه في الدنيا. أما الأعمال التي لها أجر في الشرع في الدنيا، إن أفرد هذا العمل عند عمله أفرد النية بأن يريد ثواب الدنيا فقط، هذا الذي يدخل في الآية من الشرك الأصغر. وأما إن جمع بين إرادة الدنيا وإرادة الآخرة في العمل، هذا لا إشكال فيه، لأنه جاء الشرع بينا، لم يأتي الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، يعني راح جاهد وقتل واحد في الجهاد، الحاجة على الرجل ده يعني ايه بدلته واسلحته وفلوسه ومحفظته، دي حق الذي قتله له سلبه، يعني هذا السلب يسميه، هذا حق ملك له، ولا يدخل في الغنائم ولا يدخل في التوزيع ولا شيء، ملكه أصالة يعني. فبعدهم قال طيب اذا لو اراد قاتل الرجل للجهاد وللغنيمة، هتقول له ايش الان؟ لا تقول له طبعا جاءت الاحاديث الاخرى تبين، سنبين في الحديث الذي معنا الان بان القتال في سبيل الله الاصل هو في افراد لله عز وجل، لكن لما جاء الشرع يبين بان من قتل قتيل له سلبه فاباح لك السلب، فمن لو انتويت وانت تقاتل لله وانت تريد هذا السلب لا نشكل، لا نقول لك قتالك ليس لسبيل الله عز وجل، لان الشرع جاء يبين لك هذا الاجر، جاء ما بين الأجر إلا تريده، ما نقدرش ننكر عليك في ذلك، لكن لو دخلت تقاتل للمغنم مش لسبيل الله نقول لك عجلت طيبتك في الدنيا، وهذه لها حديث ايضا جاء بان سريه ما من سريه قتلت في سبيل الله فغنمت فاستعجل الثلث اجرها في معنى الحديث. في الدنيا لا طيب انا ما قلتش استعجلت لكن لها الاجر في الاخر. طيب ما انا قلت لو افرض ان تنتبهوا انت الافراد. انا بتكلم على الافراد لانه ما اراد الا الجمع. ما فيش فيه مشكله صح الجمع. لا ما انا قلت هو ثلاث حالات يا اخوه. قلت الافراد بس الجمع هيقول الافراد لم يريد. ما هو هنا الايه هو التبويب اصلا على ايه؟ من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها. يعني هو الان لما عمل الطاعه دي اراد الدنيا ولا اراد الاخره؟ هو لما دخل يقاتل اراد المغنم فقط. طب تصدق اراد الشفاء فقط. ده دنيا ولا اخره؟ دنيا. يبقى نزل في الايه. هم قال لكن لو جمع بين الدنيا والاخره خرج من الايه. والاكمل ان يريدها للاخره فقط. ازاي نجمع بين كلام ابن القيم في حط العمل مع اصل الايمان مع الاربع مرات الدول؟ هل الاربع مرات الدول يعني نجمع ازاي بين كلام ابن القيم؟ فين ايش التضاد؟ انا مش فاهم. ما قلتش في تضاد. طيب ما تجمع ليه؟ عايز افهمها. يعني ابن القيم حضرتك قلت ايه؟ يعني بنبص على اصل الايمان مع حضرة العمل. هو ابن القيم تكلم في مسألة واحدة اللي هي مسألة كيف يدخل المسلم في هذه الآية. لأن الأصل قالوا الآية نزلت في الكفار. قال متى يدخل؟ لا مش الأربعة. سيبك من الأربعة. هو بيتكلم الآن في مسألة متى يدخل المسلم في الآية هذه. قال الآن عندك حبوط للعمل، عندك العمل وعندك الإيمان. إن أراد بالعمل فقط الدنيا لكن عنده أصل الإيمان لم يرد به الدنيا، يبقى هو هنا في النوع اللي أنت اللي أنا قلت لك عليه، النوع الأول أو الثاني. أصل إيمانه لله لكن أراد بالعمل الدنيا على التفصيل اللي قلته لك. طيب بس هو عنده شرك أصغر. ليه؟ لأنه عنده أصل الإيمان لم يمنعه. لكن لو أراد بالعمل الدنيا وكان إيمانه أيضا يريد به الدنيا يريد به الله عز وجل، فهنا خرج أصلا من الإسلام ودخل في الآية مع الكفار. لو كان لا ثالث الرياء. الرياء أيضا عندنا على الراجع من الجمهور بأنه شرك أصغر ايضا. الرابع هو اللي انت تريدها بقى. لا. لكن هو الاشكاليه امتى؟ لما يكون الاصل الايمان عنده دخل فيه ايضا اراده الدنيا مع العمل، لكن العمل فقط هينزل كله شرك اصغر بالتفصيل اللي قلناه. خلاص جديد بس تاني. طب في حاجه على الغرفه يا اخوه مخصوص عليه؟ لا مخصوص عليه كده يدخل في هو اصلا شرك اصغر. لو مخصوص عليه كانه مثلا ان يصلي قيام الليل حتى ينجيه الله تبارك وتعالى من مسألة معينة، يبقى كده أدخل في العمل بتاعه كمان شرك؟ يعني في ثواب منصوص. هو صلى لله. صلى يا أخي اجمع الأجرين. ما أنا قلت لك الضابط أهو. أنت ليه رحت واخد الجزء؟ يعني فكرتني لو أنا عندك عندك كمية أحاديث في مثلا في في في الصدقة صح؟ أجور في الأخرة، فأنت تسيب كل أجور الأخرة وتروح تتصدق فقط عشان الشفاء. طب ما تتصدق للأجور الأخيرة وادخل الشفاء معاه. لكن لما أنت تفرد المسألة وتريد أنا أتصدق عشان أشفي مريض فقط، يبقى ده أنت خدت في الدنيا لما أخدتش أجر الدنيا. أنا مش فاهم الإشكال عندكم في المسألة. بس الفكرة إنه ممكن يبقى فيها وعيد إنه هو عمل حاجة طبعا علينا وما جابش يعني مثلا إنه كان هو ده اللي إحنا بنقوله. قلنا الآن أنت عندكم إشكالتين. الإشكال الأولى إنه العبادة ملهاش أصلا أجر في الدنيا أصالة. طب العبادة لها أجر في الدنيا. إن أفردت الأجر في الدنيا فقط أنت أسأت. أنا أسأت بس عليه وعيد. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرات. كل ده جميل. جواب شرطة. الاستغفار ده دعاء ولا لا؟ مش في ثناء على الله طبعاً. وفي الحمد لله في طلب ما عند الله صح. وأدخلت فيه الرزق لكن لو أنت قمت عشان تاخد الرزق فقط لا هو ما واحد عايز يوسع رزقه هو ده رزقه ده وانا قلت لك لا تستغفر. انتوا ليه بتجيبوا المساله في عكس ما تريدون؟ انت الان انتوا بتدوروا على الحلقه اللي انتوا مستغرب. انا قلت لك يا اخي اجمع بين نيه الدنيا ونيه الاخره. ما كده الاجر ناقص. فين الناقص ده؟ حضرتك قلت مش هيبقى ده اعلى الكمال. طب بس في فرق بين ان يكون الاجر انقص ويكون ان انت تريد بعملك الدنيا. بس احنا كنا فاكرين انك انت يعني يبقى الاجر كامل. يعني الاجر لا شك ان الاجر كامل لو كان لله عز وجل خالصا، انه ما تصدق الا لله ابتغاء ما عند الله. والصحابه قال اسمعني بس الصحابه كانوا يفعلون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله اني لا اعطي. حديث سعد بن ابي كانت سياتي بس انتوا بتقدموها لي خلاص قولوها بعد دلوقتي. سعد حديث سعد لما جاءت القسمه والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي احد وقال سعد بن معاذ او سعد بن ابي وقاص لا اذكر الان قال يا رسول الله الا تعطي هذا والله اني لا اراه مؤمنا. قال او مسلما. فالنبي قال له او مسلما فسكت فيعطي. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابي يريد ان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الا تعطي فلان ان والله اني لاراه مؤمنا قال او مسلما. ثم قالوا في الثالثه يا رسول الله الا تعطي فلان قال او مسلما قال يا سعد والله اني لاعطي اناس وامنع الاناس ومعنى الحديث انا اعطي هؤلاء واني اعلم ان هؤلاء تاليفا لقلوبهم ولا اعطي هؤلاء لان هؤلاء لا يضرهم ولا ينفعهم هذا المال لا يزر لا, لا, لا يؤثر فيهم المال فلا يعطيهم لانه يعلم ان ايمانهم صادق ما يريدون هذا المال في شيء ما يؤثر معهم في امور الدنيا. لذلك في بعض من الصحابه كانوا يترفعون عن اجور الدنيا في اعمالهم يريدونها من عند الله عز وجل لانهم يعلمون ان ده هذا ايه في الجمع مش في ان يريدها فقط. انا المشكله في الجمع لا المشكله مش في الجامع طب انا عشان الاجابه ما بقاش جدال انت انت ايش انت الان لما انا بس عشان الجامع وبين اللي افرض يعني هو لازم يبقى فيه فرق فعلا بين الجامع بين الدنيا والاخره وبين اللي افرض الاخره. كيف من اراد ان العمل كله لله ما قال انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هم طعمهم ليش هذه فاصله في عندك في المساله هم انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يعني احنا ما نريد شيء منكم في الدنيا. ايوه صلى الله عز وجل هو اللي دلنا ان الصدقه بتعمل كده وصله الارحام بتعمل كده الاثنين يا شيخ ما يحبطوش العمل. ولذلك انا قلت لك ايش الان قلت لك لما جاء الشرع بيبين ان في اجر لهذه العباده في الدنيا لم انكر على من طلب اجر الدنيا لكن لو افردها عجلت له في الدنيا. طب لو انت طلبت الدنيا والاخره معاها اه طب لو جه واحد فعلها وقال ما اريدها من الدنيا اختزلها عندك يا رب في الاخره هل تسويه؟ مش هذا الان عجلت له الطيبات في الدنيا؟ هو دي مساله دي اصول عندنا مش محتاجه خلاف اصلا. انت لما تاخد الان طيباتك في الدنيا مش استمتعت بها في الدنيا خلاص الذي قال لا ما اريدها في الدنيا انا اريدها في الاخره. انتوا ايش الاشكال عندكم؟ انا كنت اظن الاشكال في الاولى بانك ان اردت الدنيا فقط نزلت في الوعيد كيف ومع انه الاجر كان جاءك من الله عز وجل صح. انا ماشي دي ما انا لكن خلاص احنا بينان ان الايه اللي حكمتنا من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ايش العاجله؟ اجر الدنيا. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. صحيح إن هم دولة الكفار اللي أرادوها كاملة لكن إن المسلم إمتى أدخل فيها؟ إن أراد بهذا العمل فقط. العمل فقط هو مش هيبقى خالد في النار. العمل الذي أراد به ثواب الدنيا حبط هذا العمل. افهموا المسألة ما قلت لكش إن هو كفر أكبر أنا قلت شرك أصغر. فالعمل الذي أراد به ثواب الدنيا كله بثواب الدنيا هذا العمل الذي حبط. أما ما زال عنده أعماله الأخرى وإيمانه يعني لو استغفر لزيادة الرزق فقط حبط هذا الاستغفار. لو استغفر للرزق فقط بدون الله عز وجل على هذه الآية أراد بثوابه الدنيا تنفيذا للآية أراد بثوابه الدنيا. شوف يعني استغفار للرزق فقط زي في سؤال زي حد هيستغفر إرادة الرزق فقط وهو أساسا مستغفر استجابة لله عز وجل من القرآن الكريم العمل هو استغفر الله ما أراد بهذا الاستغفار. يعني أنا ممكن أستغفر لأن أنا أعلم أن الاستغفار ده بيزيد في حسناتي والاستغفار دوت بيثقل موازيني والاستغفار ده وهو في نفس الوقت الاستغفار ده ياتي ليا بالرزق ويرفع عني الهم والحزن. انا جمعت الان لكن في واحد ممكن عشان ما تقيده ياتي بالعباده فقط. انا ليه جبت مثلا الصدقه؟ لان الناس ممكن تتصدق وانا اعلم الناس بتسال والله انا تصدقت مريضه فلان مريضه فتروح تتصدق تذبح عشان تشفي المريض. تخيل ان يفعل ذلك مسلم الا اقول لا اذكره قل بس هتذبح بس تذكر بانك اردت ان تذبح لما تقول ان الذبح ده لله والله مطلع على ما عندك في بيوتك وعلى قلبك هو يرزقك يشفيك يرزقك اي شيء واجعلها كلها لله. وان اردت لو كان لان فيها دليل اقول له جيد بس هذه درجه اقل انك تذبح لله وتطلب مثلا او الذبح مش في المرضى لكن الصدقه تصدق لله واقول ان انا على تصحيح حديث ده مرضاكم بالصدقه انك تريد الصدقه خلاص ما انكر لان الشرع جاء بهذا الاجر. لكن انا انكاري فانك تفرد الاجر فقط ترجد النيه لانك تريد ثواب الدنيا هذه دنو دنو. شيخنا لا يتخيل ان يفعل ذلك مسلم لان هو اساسا فعل ذلك استجابه لامر الله عز وجل. يعني انا ما داويتش مرضايا بالصدقه الا لما عرفت ان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ده هو ده وانا ما قلتش مثلا يعني مثلا ما رحتش حجيت ونويت ان هو ينفعني الفقر مثلا والعمره الحج والعمره ينفعني الفقر مثلا وكذا وهذه الاشياء ما عملتهاش اصلا اصاله الا عشان عرفت فضل من النبي صلى الله عليه وسلم او ايه بتتكلم عن ذلك الامر. فانا ما عملتش كده غير استجابه الامر لله عز وجل. فلا يعتقد ان مسلم يفعلها الا وقد نوى النيه دي اصلا لانه ما عرفش الثواب غير من خلال القران والسنه هذا اخلاصا. ولذلك انا قلت لو كان العمل اخلاصا لله لكن انت تعمل العمل ده لايه؟ ايه الاراده اللي تريدها؟ ما اللي انت بتقوله ده الاخلاص. واحنا قلنا الان لو العمل كان مخلصا لله عز وجل او في اخلاص خلاص ده خرج من مساله الرياء وخرج من مساله القصد. لكن العمل ده ابتغى به ايش؟ اراد به ايش؟ اي ثواب؟ طب ازاي بقى العمل يفضل مش أيوة. مش من النيه واضح يا شيخ. مستغرب ايه ان الله عز وجل يحث الانسان على فعل كذا من اجل ان ينال شيء من امور الدنيا ثم يحبط هذا العمل الذي الله عز وجل حثه عليه؟ هي دي القضيه. ما نفذش عندي الاخلاص فيه. الله انا ما نفذش الاخلاص. انا قلت العمل صالح. لا العمل صالح بالظبط. يعني عندي اخلاص في العمل واتباع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم في العمل. بس هو اراد بهذا العمل ارجل الدنيا، فقال له الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها. أنت رضيت الحياة الدنيا خلاص سنعطيك أجرك في الدنيا. من كان يريد العاجلة ما سماها العاجلة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا لك. أنت اللي أردت ذلك. أنا ما هو أنا اللي أردت ولا أنت اللي أردت؟ أنت الذي أردت. أنت أردت. لذلك وليش قال المصنف باب إرادة الإنسان بعمله ثواب الدنيا في التقدير. يعني هو العمل صالح، ما تكلمش في العمل مش في الرياء. لا العمل صالح بس اراد به ثواب الدنيا، اعطيناك ثواب الدنيا. لكن هتاتي يوم القيامه انت عايز تقول البطل ليه؟ هتاتي يوم القيامه عارف ثمره البطلان انت اخذت منها بطلان ان هو بطلان الفساد. طب يوم القيامه العمل ده خدت بيه اجرك في الدنيا خلاص مالكش فيه حاجه. هتفهمها؟ يعني انت الان تصدقت للشفاء ما اردت الا الشفاء، فهتيجي يوم القيامه يا رب انا تصدقت، لا ما انت خدت اجرك في الدنيا. لا انا دي ما عنديش مشكله فيها يعني، بس انا عندي مشكله مالكش فيه اجر في الدنيا. الوعيد لا ثانيه واحده بقى، وقعت تحت الوعيد انا كده ممكن اعذب ادخل النار في ذلك. ما هو انت لو داومت على ان هنا ده سؤال جيد. ايوه حاجه ما عندي وعيد في الامر. ايوه لانك اردت باعمالك هذه الدنيا، لان اردت لم تريد به ثواب الله عز وجل. ده واحد عايش زي ما ربنا قال. طب انا دلوقتي انا يعني انتوا اشكالكم واحد ايش؟ واحد عايش زي ما ربنا قال. قال انت عندك فقر روح اجي واعتمر فان الفقير. طب ايش ما هو حق لله؟ هو انت افترضت ان الانسان كل اعماله بيعملها مش لله؟ ما هو ده كده واحد اهو حضرتك بتقول ان هو لو عمل عمره. انا لو عايز اقول من هنا للصبح ما ليش سبب للحج والعمره اللي هو عمله. هو في الحديث بتاع كده بقى اصبحت جدال. انا قلت لك الان لا مش انت، انا قلت انت ليه بتقول ان راح للحج والعمره انه ما راحش لله؟ ما راح لله وراح لانه يزاد في رزقه. ايش الاشكال عندك؟ خلاص هي وضحت. انتوا احرار بقى عشان انا كده وقتكم مش وقتي. طب انا ايش اعمل؟ طيب انا الاخوه هم اللي بيسالوا انا خلاص. ولكن ادعو الله لي ان لا اتكشف. هو اصبري ولكن جمع، ولكن في الحد قلت بس الحد ان انا لا اتكشف. طيب جمعت هي كده بين الاثنين فيش محبطش عملها. طيب ما فيش مشكله. وانا قلت الجمع في حط وعندي مساله ده خارج اللي انت بتقوله يعني ده مساله ثانيه خالص. الجمع هنا ما احبطش. لا ما هي بس هو في اشكالين مصابه جمع ان الجمع في نقص وان الافراد للدنيا يحبط العمل. هم دول الاشكالين احنا مش الجمع او على الاقل الافراد يحبط العمل. ايه المشكله ان ده عمل في الاخر عمل صالح؟ على فكره التقسيم ده تقسيم لنفس المؤلف شيخ معانا عبد الوهاب في تقسيمه اللي هو الانواع، وتقسيم ايضا اهل العلم. المساله مش يمكن جديده عليكم، وهي المشكله ان الايه هي فيها الاشكال ده ان الايه وهي المساله كلها في العباده التي لا اجر في الدنيا. طيب ما ادري نقف عند الحديث وندخل في الفقه. طيب خلاص نكتفي بذلك. كنا نقف عند حديث ابي هريره نكمله الاسبوع القادم ندخل في الفقه ان شاء الله. قولي هذا واستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك. شلون تستغفرك أنت؟